بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في آخر درس توقفنا عنده، هو آخر الدروس المقدمة الآية الرومية، وهي في علم النحو. وذكرنا لكم أننا نأخذ إن شاء الله تعالى بعد هذا المتن وهو الآية الرومية متنا مختصرا وموجزا في علم الصرف، في علم الصرف. والمتن هذا هو لشيخنا العلامة الفقيه الأصولي أحمد المختار ابن أحمد أو أحمد الأمين ابن أحمد المختار الجكني ثم الإبراهيمي الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. والمتن قد فرغناه أو قد نسخناه، وتفضل الأخ الكريم أخي والله جزاه الله خير الجزاء بكتابته وطبع نسخ منه، ووزعنا نسخ منه للأخوات، وأظن يتبقى عندهم شيء، إذا تبقى شيء يبعثون النسخ لنوزعها للطلب، إذا كان بقى عند الأخوات شيء يبعثون النسخ. بارك الله فيك ولإخواتنا. الإخوة اللي يحضر يواظب معنا الدروس يأخذ نسخة، اللي يواظب معنا الدروس يأخذ نسخة. اللي يواظب معنا يأخذ نسخة، اللي يدي يتفرج معه فيها غير مكان يخليها اللي يحضرها، اللي يدي يعني تكونها تحت المصاحف. بالمناسبة اللي راه مخبيك شي حاجة ولا لا يردها تشرح لنا نقي كل شيء. اللي جايين لنا تحت المصاحف تحت الصوالح هذوك، اللي عنده حاجة مخبية يديها، واللي عنده صاحبه داير يديه، ونقوا كلش. المسجد ليس لتخبئة أغراض الشخصية. بارك الله. ها؟ إيه؟ مخش. إيه؟ الأخوات قالوا لهم نسخ يبعثهم من نوم كبير يقول لي خاصين. قائمة الطالبات مش هان عددهم، ليس الطلابات، الطالبات، الطالبات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب معلش، واحدة من الأخوات تخلي عندها النسخ، الأسبوع الجاي ممكن يجوا الغائبات يأتين إن شاء الله، لعل الأسبوع القادم تأتي الغائبات، نعطيهم ما تبقى ويردون الباقي إن شاء الله. نعم. طيب. على كل لعلنا لا نأخذ شيء اليوم في هذا الدرس، لأنه سبق أن شرحنا هذا المتن، سبق وأن شرحت المتن هذا، والأخ الفاضل أبو مالك فرغ السلسلة متنا وشرحا، وموجود في الموقع، موجود في الموقع، ف اللي تشوفوا يعني ما رأيكم يعني لو أنه تنسخوا الشرح ويكون عندكم مرجع، فأنا أشرح وأنتم تعلقون ما فيه زائد على المتن، وإن شئتم نشرح المتن بالأسئلة فقط وهذا الشرح نستغني عنه فيكون شرحا ثانيا، فالأمر كذلك. ها؟ الأمر ذلك. ها؟ ثانية أو لا؟ إيش رأيك؟ يعني إذا كان تنزلوا هذا الشرح من الموقع وقبل المجيء تراجع، تراجع من المقدمة وبضعة أسئلة، لأن المتن الصرف هذا عبارة عن 42 سؤالا، مجموعه هو 42 سؤال أو 43، هو 43 سؤال، واضح؟ وبعض الأسئلة ظهر لي أنها تقدم على أخرى فمشيت فيها على ترتيب الذي يبدو لي، وشرحنا الكتاب. فإن شئتم طبعتم الشرح قبل المجيء تراجع الدرس، وإذا جئت أنا أشرح الدرس على نحو ما سبق شرحه، وما كان من زيادات تحشي على الكتاب، على الشرح اللي عندك، على الحاشي، على على على على على الهامش، توضيح كلمة أو زيادة أو استدراك. الخطأ وارد، قد أكون مخطئا، الشرح هذا أنا راجعته قبل أن يطبع، ولكن الخطأ وارد في كل الأحوال، فنصور. إن شئتم نشرح شرحا آخرا جديدا، شرحا آخر جديدا، فلكم ذلك إن شاء الله تعالى. ها؟ ورأيي الأول السامي زيد الأول السامي، طيب الزيادة الأكثرية، شكون يقول الأول؟ يعني ننسخ الكتاب ونحشو عليه. ها؟ الأول زيد إبراهيم الأول السامي زي الله كيف؟ مقتنع. ليش؟ قرآن. إيه القرآن. لا ما يحتاج. ما يحتاج. طيب على كل حال. أنا أنصح بنسخ الشرح والمتابعة منه، وسأخذ المتن وأشرحه شرحا. ها؟ نأخذ المتن أسئلة ونشرحه إن شاء الله تعالى. وكل شرح له له إن شاء الله مزيته، كل شرح له مزيته. نعم، وهذا الذي نقوله، كل شرح له مزيته، لكن أنصحكم بأن تنسخوا الشرح، أن تنسخوا الشرح الموجود في الموقع. أنصح به، أنصح بذلك، واضح؟ نعم. طيب يعني هذا الذي كنت أريد أن أقوله اليوم، نوعا ما أطلنا في درس التوحيد، لعلنا نكتفي بهذه الكلمة، هي مقدمة بيننا، فنبدأ إن شاء الله الدرس القادم، ثلاثاء القادم إن شاء الله، عندنا العمدة وعندنا أيضا متن الصرف، نشرح مباشرة في مقدمة ومؤلفات في هذا الفن، ثم ترجم موجزا لشيخنا، ثم نبدأ في الأسئلة والأجوبة التي قيدها شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والله تعالى أعلم. إذا كان عندكم شيء أو اقتراح أو سؤال في الدرس تفضل. نعم. الأحكام تقدمنا فيها، فما ينسبش الطلب يعني مراجعة الأحاديث والشروح أيضا الشرح وحفظ الحديث، حفظ الحديث مما ينبغي اجتهدوا فيه حفظ، يعني تقدمنا جاوزنا 300 حديث جاوزنا، فالمتن يحفظ وأيضا يراجع كذلك ويراجع أيضا حتى يضبط. والله أعلم. وموعدنا الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى.